بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 495 من البداية والنهاية. وقال هشام بن عمار حدثنا سعيد حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن المقبري عن سالم مولى النضريين أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إنما محمد بشر أغضب كما يغضب البشر، وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه، فأيما رجل من المسلمين آذيته أو شتمته أو جلدته فجعلها له قربة بها عندك يوم القيامة. أو كما قال، قال أبو هريرة لقد رفع علي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوما الدرة ليضربني بها، فلأن يكون ضربني بها أحب إلي من حمر النعم، ذلك بأني أرجو أن أكون مؤمنا، وأن يستجاب لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دعوته. وقال ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا فأنساه، فقال بسط رداءك، فبسطته، ثم قال ضمه، فضممته، فما نسيت حديثا بعد. رواه البخاري. وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج قال سمعت أبا هريرة يقول إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، والله الموعد إني كنت امرأ مسكينا أصحب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق في الأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فحضرت من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوما مجلسا فقال من بسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه إليه فلن ينسى شيئا سمعه مني، فبسطت بردة علي حتى قضى مقالته ثم قبضتها إلي، فوالذي نفسي بيده ما نسيت شيئا سمعته منه بعد ذلك. وقد رواه ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وله طرق أخرى في الحاشية: واحد صحيح مسلم في فضائل الصحابة، اثنان صحيح البخاري في المناقب. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى، وله طرق أخرى عنه. وقد قيل إن هذا كان خاصا بتلك المقالة لم ينس منها شيئا، بدليل أنه نسي بعض الأحاديث كما هو مصرح به في الصحيح، حيث نسي حديث لا عدوى ولا طيرة مع حديثه لا يورد ممرض على مصح. وقيل إن هذا كان عاما في تلك المقالة وغيرها، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال لقد ظننت يا أبا هريرة أن أحدا لا يسألني عن هذا الحديث أول منك لما رأيت من حرصك على الناس، إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ورواه البخاري من حديث عمرو ابن أبي عمرو به. وقال ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته في الناس، وأما الآخر فلو بثفته لقطع هذا البلعوم. رواه البخاري من حديث ابن أبي ذئب، ورواه غير واحد عن أبي هريرة. وهذا الوعاء الذي كان لا يتظاهر به هو الفتن والملاحم، وما وقع بين الناس من الحروب والقتال، وما سيقع التي لو أخبر بها قبل كونها لبادر كثير من الناس إلى تكذيبه ورد ما أخبر به من الحق، كما قال: لو أخبرتكم أنكم تقتلون إمامكم وتقتتلون فيما بينكم بالسيوف لما صدقتموني. وقد يتمسك بهذا الحديث طوائف من أهل الأهواء والبدع والبدع الباطلة والأعمال الفاسدة، ويسندون ذلك إلى هذا الجراب الذي لم يقله أبو هريرة، ويعتقدون أن ما هم عليه في هذا الجراب الذي لم يخبر به أبو هريرة وما من مبطل مع تضاد أقوالهم إلا وهو يدعي هذا، وكلهم يكذبون. فإذا لم يكن أبو هريرة قد أخبر به، فمن علمه بعده أو فمن علمه بعده؟ وإنما كان الذي فيه شيء من الفتن والملاحم كما أخبر به هو وغيره من الصحابة مما ذكرناه ومما سنذكره في كتاب الفتن والملاحم. وقال حماد بن زيد: حدثنا عمرو بن عبيد الأنصاري، حدثنا أبو الزعيزعة كاتب مروان بن الحكم، أن مروان دعا أبا هريرة وأقعده خلف السرير، وجعل مروان يسأل وجعلت أكتب عنه حتى إذا كان عند رأس الحول دعا به وأقعده من وراء الحجاب، فجعل يسأله عن ذلك الكتاب، فما زاد ولا نقص ولا قدم ولا أخر. وروى أبو بكر ابن عياش وغيره عن الأعمش عن أبي صالح قال: كان أبو هريرة من أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولم يكن بأفضلهم. وقال الربيع: قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال: تواعد الناس ليلة من الليالي إلى قبة من قباب معاوية، فاجتمعوا فيها، فقام أبو هريرة فحدثهم عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى أصبح. في الحاشية واحد: صحيح البخاري في العلم. وقال أتابعوا بعون الله عز وجل. وقال سفيان بن عيينة عن معمر عن وهب بن منبه عن أخيه همام بن منبه قال: سمعت أبا هريرة يقول: ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وقال أبو زرعة الدمشقي: حدثني محمد بن زرعة الرعيني، حدثنا مروان بن محمد، حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبد الله عن السائب بن يزيد قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي هريرة: لتتركن الحديث عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولألحقنك بأرض دوس. وقال لكعب الأحبار: لتتركن الحديث عن الأول أو لألحقنك بأرض القردة. قال أبو زرعة: وسمعت أبا مسهر يذكره عن سعيد بن عبد العزيز نحو منه ولم يسنده، وهذا محمول عن عمر على أنه خشي من الأحاديث التي قد تضعها الناس على غير مواضعها، وأنهم يتكلمون على ما فيها من أحاديث الرخص، وأن الرجل إن أكثر من الحديث ربما وقع في أحاديثه بعض الغلط أو الخطأ فيحملها الناس عنه أو نحو ذلك. وقد جاء أن عمر أذن له بعد ذلك في التحديث. قال مسدد: حدثنا خالد الطحان، حدثنا يحيى بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال: بلغ عمر حديثي فأرسل إلي فقال: كنت معنا يوم كنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في بيت فلان؟ قال: قلت نعم وقد علمت، لما تسألني عن ذلك؟ قال: ولما سألتك قلت إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: يومئذ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى، وهو أرحم الراحمين. قال: أما إذا فاذهب فحدث. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد حدثنا عاصم بن كليب حدثني أبي قال سمعت أبو أو سمعت أبا هريرة يقول فكان يبتدئ حديثه بأن يقول قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الصادق المصدوق من كذب علي وعامدا فليتبوأ مقعده من النار. وروي مثله من وجه آخر عنه. وقال ابن وهب حدثني يحيى بن أيوب يحيى بن أيوب عن محمد بن عجلان أن أبا هريرة كان يقول إني لأحدث أحاديث لو تكلمت بها في زمان عمر أو عند عمر تشج رأسي. وقال صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي سلمة سمعت أبا هريرة يقول ما كنا نستطيع أن نقول قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى قبض عمر. وقال محمد بن يحيى الذهلي حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال قال عمر أقل الرواية عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلا فيما يعمل به ثم إلا فيما يعمل به. قال ثم يقول أبو هريرة فكنت محدثكم بهذه الأحاديث وعمر حي أما والله إذا لأيقنت أن المخفقة ستباشر ظهري. فإن عمر كان يقول اشتغلوا بالقرآن فإن القرآن كلام الله. ولهذا لما بعث أبا موسى إلى العراق قال له إنك تأتي قوما لهم قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري في العلم مسلم في المقدمة ويتبوأ يتخذ منزلا اثنان المخفقة الصوت أو العصوة متابع بعون الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما بعث أبا موسى إلى العراق قال له إنك تأتي قوما لهم في مساجدهم دوي بالقرآن كدوي النحل فدعهم على ما هم عليه ولا تشغلهم بالأحاديث وأنا شريكك في ذلك. هذا معروف من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن ابن عمر أنه مر بأبي هريرة وهو يحدث عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط فإن شهد دفنها فله قيراطان القيراط أعظم من أحد. فقال له ابن عمر أباهر انظر ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقام إليه أبو هريرة حتى انطلق به إلى عائشة فقال لها يا أم المؤمنين أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط فإن شهد دفنها فله قيراطان. فقالت اللهم نعم. فقال أبو هريرة إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غرس بالوادي وصفق بالأسواق إنما كنت أطلب من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كلمة يعلمنيها أو أكلة يطعمنيها. فقال له ابن عمر أنت يا أبا هر كنت ألزمنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. وقال الواقدي حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه قال كنت مع ابن عمر في جنازة أبي هريرة وهو يمشي أمامها ويكثر الترحم عليه ويقول كان ممن يحفظ حديث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على المسلمين. وقد روي أن عائشة تأولت أحاديث كثيرة من أبي هريرة ووهمته في بعضها وفي الصحيح أنها عابت عليه سرد الحديث أي الإكثار منه في الساعة الواحدة. وقال أبو القاسم البغوي حدثنا بشر بن الوليد الكندي حدثنا إسحاق بن سعد عن سعيد أن عائشة قالت لأبي هريرة أكثرت الحديث عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا أبا هريرة. قال إني والله ما كانت تشغلني عنه المكحلة والخضاب ولكن أرى ذلك شغلك أما استكثرت من حديثي. قالت لعله. وقال أبو يعلى حدثنا إبراهيم الشامي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع أن رجلا من قريش أتى أبا هريرة في حلة وهو يتبختر فيها فقال يا أبا هريرة إنك تكثر الحديث عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فهل سمعته يقول في حلة هذه شيئا؟ قال والله إنكم لتؤذوننا ولولا ما أخذ الله على أهل الكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتبيننه للناس ولا تكتمونه. كما حدثتكم بشيء سمعت أبا القاسم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إن رجلا ممن كان قبلكم بينما هو يتبختر في حلة إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها حتى تقوم الساعة والعياذ بأرحم الراحمين. فوالله ما أدري لعله كان من قومك أو من رهطك. شك أبو يعلى. وقال محمد بن سعد حدثنا محمد بن عمر حدثني كثير بن زيد عن الوليد بن رباح قال سمعت أبا هريرة يقول لمروان والله ما أنت بوال وإن الوالي لغيرك فدعه، يعني حين أرادوا يدفنون الحسن مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قبل المتابعة في الحاشية واحد رواه أحمد والصفق الضرب يسمع له صوت. اثنان صحيح البخاري في اللباس مسلم ويتبختر يمشي متمايلا يزهو بما قد لبس ويتجلجل يتعض والأصح يتعض والله تعالى أعلم. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. ولكنك تدخل فيما لا يعنيك إنما تريد بهذا إرضاء من هو غائب عنك يعني معاوية. قال فأقبل عليه مروان مغضبا فقال يا أبا هريرة إن الناس قد قالوا إنك أكثرت على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحديث وإنما قدمت قبل وفاة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيسير. فقال أبو هريرة نعم قدمت ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بخيبر سنة 7 وأنا يومئذ قد زدت على الثلاثين سنوات وأقمت معه حتى توفي أدور معه في بيوت نسائه وأخدمه وأنا والله يومئذ مقل وأصلي خلفه وأحج وأغزو معه فكنت والله أعلم الناس بحديثه قد والله سبقني قوم بصحبته والهجرة إليه من قريش والأنصار وكانوا يعرفون لزومي له فيسألوني عن حديثه منهم عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فلا والله ما يخفى علي كل حديث كان بالمدينة وكل من أحب الله ورسوله وكل من كانت له عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منزله وكل صاحب له وكان أبو بكر صاحبه في الغار وغيره وقد أخرجه رسول الله عيد وقد أخرجه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أي ساكنة يعرض بأبي مروان الحكم بن العاص. ثم قال أبو هريرة ليسألني أبو عبد الملك عن هذا وأشباهه فإنه يجد عندي منه علما جما ومقالا. قال فوالله ما زال مروان يقصر عن أبي هريرة ويتقيه بعد ذلك ويخافه جوابه. وفي رواية أن أبا هريرة قال لمروان إني أسلمت وهاجرت اختيارا وطوعا وأحببت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حبا شديدا وأنتم أهل الدار وموضع الدعوة أخرجتم الداعية من أرضه وآذيتموه وأصحابه وتأخر إسلامكم عن إسلامي إلى الوقت المكروه إليكم فندم مروان على كلامه له واتقاه. وقال أبو خيثمة حدثنا هارون بن معروف حدثنا محمد بن مسلمة حدثنا محمد بن إسحاق عن عمر أو عثمان بن عروة عن أبيه يعني عروة بن الزبير بن العوام قال لي أبي الزبير أدنيني من هذا اليماني أو كما قال يعني أبا هريرة، فإنه يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال فأدنيته منه، فجعل أبو هريرة يحدث، وجعل الزبير يقول صدق كذب صدق كذب. قال قلت يا أبا ما قولك صدق كذب؟ قال يا بني أما أن يكون سمع هذه الحديث من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلا أشك، ولكن منها ما يضعه على مواضعه ومنها ما وضعه على غير مواضعه. وقال علي بن المديني عوهب بن جرير عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي اليسر بن أبي عامر قال كنت عند طلحة بن عبيد الله إذ دخل رجل فقال يا أبا محمد والله ما ندري هذا اليماني أعلم برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منكم أم يقول على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما لم يسمع أو ما لم يقل؟ فقال طلحة والله ما نشك أنه قد سمع من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما لم نسمع وعلم ما لم نعلم، إنا كنا قوما أغنياء لنا بيوتات وأهلون، وكنا نأتي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طرفي النهار ثم نرجع، وكان هو مسكينا لا مال له ولا أهل، وإنما كانت يده مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكان يدور معه حيثما دار، فما نشك أنه قد علم ما لم نعلم وسمع ما لم نسمع. وقد رواه الترمذي بنحوه في الحاشية واحد، رواه الترمذي في المناقب، أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وقال شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه قال سمعت أبا أيوب يحدث عن أبي هريرة فقيل له أنت صاحب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وتحدث عن أبي هريرة؟ فقال إن أبا هريرة قد سمع ما لم نسمع، وإني إن أحدث عنه أحب إلي من أن أحدث عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعني ما لم أسمعه منه. وقال مسلم بن الحجاج حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا مروان الدمشقي عن الليث بن سعد حدثني بكير بن الأشج قال لنا بشر بن سعيد اتقوا الله وتحفظوا من الحديث، فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدث عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ويحدثنا عن كعب الأحبار، ثم يقوم فأسمع بعض ما كان معنا يجعل حديث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن كعب وحديث كعب عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وفي رواية يجعل ما قاله كعب عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وما قاله رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن كعب، فاتقوا الله وتحفظوا في الحديث أو تحفظوا في الحديث، والأصح هو تحفظوا في الحديث وتحتاجوا إلى تحقيقه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال يزيد بن هارون سمعت شعبة يقول أبو هريرة كان يدلس أن يروي ما سمعه من كعب وما سمعه من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولا يميز هذا من هذا، ذكره ابن عساكر. وكان شعبة يشير بهذا إلى حديثه من أصبح جنبا فلا صيام له، فإنه لما حوقق عليه قال أخبرنيه مخبر ولم أسمعه من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يدعون من حديث أبي هريرة. وروى الأعمش عن إبراهيم قال ما كانوا يأخذون بكل حديث أبي هريرة. وقال الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يرون في حديث أبي هريرة شيئا وما كانوا يأخذون بكل حديث أبي هريرة إلا ما كان من حديث صفة جنة أو نار أو حث على عمل صالح أو نهي عن شر جاء القرآن به. وقد انتصر ابن عساكر لأبي هريرة ورد هذا الذي قاله إبراهيم النخعي. وقد قال ما قاله إبراهيم طائفة من الكوفيين والجمهور على خلافهم. وقد كان أبو هريرة من الصدق والحفظ والديانة والعبادة والزهادة والعمل الصالح على جانب عظيم. قال حمادة بن زيد عن ابن عبيد عن عباس الجريري عن أبي عثمان النهدي قال كان أبو هريرة يقوم ثلث الليل وامرأته ثلثه وابنته ثلثه يقوم هذا ثم يوقظ هذا. وفي الصحيحين عنه أنه قال أوصاني خليلي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وقال ابن جريج عمن حدثه قال أبو هريرة إني أجزئ الليل 3 أجزاء فجزء لقراء القرآن وجزء أنام فيه وجزء أتذكر فيه حديث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية 1 حوقق تيقف منه إذن حوقق هو تابع لقوله فإنه لما حوقق عليه قال أخبرنيه مخبر وعيد فإنه لما حوقق عليه قال أخبرنيه مخبر ولم أسمعه من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أعود إلى الحاشية 2 صحيح البخاري في التهجد أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وقال محمد بن سعد حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا إسحاق بن عثمان القرشي حدثنا أبو أيوب قال كان لأبي هريرة مسجد في مخدعه ومسجد في بيته ومسجد في حجرته ومسجد على باب داره إذا خرج صلى فيهما جميعا وإذا دخل صلى فيهما جميعا. وقال عكرمة كان أبو هريرة يسبح كل ليلة 12,000 تسبيحة يقول أسبح على قدر ديتي. وقال هشيم عن يعلى بن عطاء عن ميمون بن أبي ميسرة قال كانت لأبي هريرة صيحتان في كل يوم أول النهار صيحة يقول ذهب الليل وجاء النهار وعرض آل فرعون على النار وإذا كان العشي يقول ذهب النهار وجاء الليل وعرض آل فرعون على النار فلا يسمع أحد صوته إلا استعاذ بالله سبحانه وتعالى من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن غضبك يا جبار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن عذاب يوم القيامة ومن أهواله ومن الصراط ومن كل موقف صعب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وقال عبد الله بن المبارك حدثنا موسى بن عبيدة عن زياد بن ثوبان عن أبي هريرة قال لا تغبطن فاجرا بنعمة فإن من ورائه طالبا حثيثا طلبه جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة أنه صلى بالناس يوما